حديثة 852 بحديثة دا وقف حديثة الدفرة لبحث ويكاسي ايتا كرن او بكتا واجب السرخو اتبيض شتا حاجة كان حكم ويكش هو زحمد دا. عن أنس رضي الله عنه كس أنس خديجة رازب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا ظلام كيف عمر دي يهادى تهاتا كيشان بين ابنيه اتنف بين هردو كورت خوده يعني اتنف بين هردو كورت خوبه وكورتوي هوصى هاري كاريا ويتكر حتى بشيتن افريدا بجد. قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت ما بال هذا يعني ابي خيرا. قالوا او انا قلت نذر يا نذر كري يا كري واجب السرخو ان يمشي ابيو بيت حجي. قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قلت ان الله عندك خديه عن تعذيب هذا نفسه لغني يبمنتا جبه تعذيب افكسها بخوتي له صخنا ايش خديت منت بيني نوابك. وامره ان يركب وپیغمبري صلى الله عليه وسلم امر ويكر او سيار ببت بوت سيار ببت.